أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لا إله إلا الله. يقول تعالى وإذ أخذنا، يعني واذكروا إذ أخذنا، وهذا الخطاب احتمل أن يكون للمؤمنين كالخطاب الذي قبله أفتطمعون. احتمل أن يكون الخطاب أيضا لليهود على نسق ما تقدم، والله أعلم. وإذ أخذنا، اذكروا إذ أخذنا ميثاق هو العهد المؤكد، أخذ الله ميثاق على بني إسرائيل على هذه الأمور المذكورة، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وكل هذه الواجبات التي أعظمها وأولها عبادة الله وحده لا تعبدون إلا الله، وهذا أصل دين الرسل التوحيد. هذا الذي بعث الله به رسله من نوح عليه السلام إلى من بعده، وهكذا بنو إسرائيل أمرتهم أنبياءهم بذلك، وأخذ الله الميثاق عليهم في ذلك، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. فشرائع الأنبياء متفقة في أصلها الذي هو التوحيد، وفي شرائع المشتملة على الإحسان و من بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى اليتامى والمساكين، كذلك ما أوجبه الله على الأنبياء الصلاة والزكاة من شرائع. جاءت بها شرائع الأنبياء كالصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل. وهنا قال وأقيموا الصلاة، يعني أن هذا مما أخذ الله الميثاق فيه على بني إسرائيل، وأقيموا الصلاة وأقيموا. قال الله ثم توليتم، وفي هذا إما أن يكون هذا ما يدل على أن الخطاب المتقدم لليهود عبر عنهم بالاسم الظاهر وإذا أخذنا منها، أو يكون في هذا الالتفات ثم توليتم، رجع الخطاب لليهود بني إسرائيل، رجع الخطاب لبني إسرائيل. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم استمر الخطاب أيضا في الآيات التالية على نسق ما سبق، وإذ أخذنا ميثاقكم، إذا كان الخطاب الأول لليهود فيه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل إلى قول ثم توليتم إلى قول وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. في هذه الآيات تدل على أن الله أخذ الميثاق على بني إسرائيل أن لا يظلم بعضهم بعضا في إخراجهم من ديارهم أو سفك دمائهم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، الله حرم في جميع الشرائع سفك الدم بغير حق، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه بغير نفس فأنما قتل الناس جميعا، بتحريم الدماء ومن الشرائع الثابتة كل أدية ما جاءت به الأنبياء. ولا تخرجون أنفسكم، فالظلم حرام، حرم الله الظلم على كل الأمم في كل الشرائع، الظلم في الدماء الأموال. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، يعني أقروا بهذا العهد والتزموا به ولكنهم نقضوه، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم تخرجون أنفسكم من دياركم وتخرجون فريقا منكم من دياركم تظاهرون عليهم منكم. وذكر المفسرون إن هذا كان من اليهود الذين كانوا حول المدينة، لأن بعضهم طوائف الثلاث بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع تحالفوا مع الأوس والخزرج، وكان بين الأوس والخزرج حروب، فكان كل فريق يناصر حلفاءه، فينتج عن ذلك أن اليهود يقتل بعضهم بعض، وكل يقتل من كان مع الطائفة الأخرى. ولكنهم إذا وقع بعضهم في الأسر فادوهم، وكان هذا من يعني مما أحسنوا فيه، ولكنهم أساءوا في قتل من يقتلونهم من حلفاء خصومهم. ولهذا قال: لا تسفكون دماءهم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أنتم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. إذا لم يلتزموا يعني بالكف عن دماء أهل ملتهم، تقتلون أنفسكم، تخرجون فريقا منكم ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة. التزموا بمفادات من أسر منهم، ولكنهم لم يلتزموا بما فرض عليهم من عدم سفك الدماء والإخراج من الديار. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فمن تعدى حدود الله وأضاع فرائض الله فقد آثر الدنيا على الآخرة. واشترى الدنيا بالآخرة، أولئك الذين اشتروا الدنيا بالآخرة فلا يخاف منهم العذاب ولا هم ينصرون. فقال يا شيخ تبتعد هذه شرح الشيخ عبد الرحمن في تقريب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إله إلا الله رحمه الله. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل هذا من قسوتهم. نعم. قال هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصوا، فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة. لا تعبدون إلا الله، هذا أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك به، وهذا أصل الدين، فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها، فهذا حق الله تعالى على عباده. ثم قال: وبالوالدين إحسانا. هذه الآية في شأن بني إسرائيل نظير آية النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تماما. نعم. قال: أحسنوا بالوالدين إحسان، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم، وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإساءة، لأن الواجب الإحسان والأمر بالشيء نهي عن ضده. وللإحسان ضدان: الإساءة وهي أعظم جرمة، وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول. وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين، وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعدل بل تكون بالحد كما تقدم. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما فقال: قولوا للناس حسنا. ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم العلم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول. وقولوا للناس. نعم. لا